لا شك أن الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله خدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العصر، أو ممن خدم السنة في هذا العصر، بل هو العالم الأول في علم الحديث في هذا الزمن لطول داعيه وكثرة تحقيقاته لكتب السنة التي خدم بها المسلمين. وهو بشر يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم، ولكنه يلاحظ أن طائفة من المسلمين تقبل أقواله على الإطلاق، وأخرى لا تقبل أقواله وأخرى وسط ترده عالما من علماء المسلمين وتقدر له خدمته للسنة والحديث في وقت كادت السنة أن تندثر فيه. فما هو تعليقكم على ذلك؟ على أمر أنه سئل هو نفسه في دار الحديث أو في بيت الإخوان، تسمى دار الحديث وتسمى بيت الإخوان في المدينة في الحرة الشرقية، وأجاب بنحو هذا وقال: الناس ينقسمون في الألباني ثلاثة أقسام، منهم من يقلده ويأخذ أقواله وهذا ليس على ما ينبغي، ومنهم من ينبذ علمه وهذا خسر خسارة كبيرة، لأن الألباني يقول في ذلك الوقت له قدر 40 سنة وهو بين كتب السنة وهو يمارس سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنهم من يستفيد من الألباني ويعتبره عالما من علماء المسلمين، وهذا الذي ينبغي وهو الذي ننصح به إخواننا. أما لو كنا مقلدين لقلدنا أحمد بن حنبل أو قلدنا أبا بكر الصديق، ولكن التقليد لا يجوز في دين الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تبق ما ليس لك به علم. وإنني أنصح طلبة العلم، بل أنصح جميع طلبة العلم الباحثين أن يقتنوا جميع كتبه، فكتبه ميسرة مسهلة. ثم بعد ذلك في مسألة التصحيح والتضعيف، إن كنت باحثا تستطيع أن تقف على الحقيقة بنفسك فهو أحوط لك وأولى، وإن كنت غير باحث واكتفيت بتصحيح الشيخ وتضعيفه فهو ثقة ويقبل. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وليس هذا من باب التقليد، ولكنه من باب قبول خبر الثقة. أما إذا أخطأ الشيخ فأهل السنة كما تقدم ليست لديهم محاباة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عن الإسلام خيرا، ونحيل الإخوة الذين يحبون أن يطلعوا على شيء من ترجمته على ما كتبه الأخ محمد الشيباني في ترجمته للشيخ ناصر الدين الألباني، فقد طبع في مجلدين والحمد لله.